السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 19 من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر والتعليق عليه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 409 الآية 78، ونحن في المجلد الرابع في سورة المائدة. طيب تفضل تقرأ يا زاهر، تفضل. حياكم الله شيخ، تمام بإذن الله. قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا، يعتدون. ما دمت ستبدأ يا زاهر فتبدأ بالاستعاذة أولا، لأن هذا أول القراءة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. المعنى الإجمالي، نبدأ من المعنى الإجمالي في الآيات. سؤال الشيخ. لا، تفسير الآيات، يعني ما دمنا سنقرأ تفسير الآيات لا نحتاج أن نقرأ المعنى الإجمالي. تفضل. تفسير الآيات: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله سبحانه في الآية السابقة أنهم قد ضلوا من قبل، دل على ذلك بلعنهم من أنبيائهم، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي إن الله تعالى قد طرد كفار بني إسرائيل وأبعدهم عن رحمته بدعوة نبييه داود وعيسى عليهم بذلك. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إن ذلك اللعن قد سبق أن ذكرنا أن اللعن، يعني بعض أهل العلم يرى أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، وأنا بصراحة لا أعلم حجة في ذلك، ولا أجد أحد، يعني لا أجد من المتقدمين من يفسر اللعن، وإنما يذكره كما هو. يعني إذا لعن الله أحدا فإنهم يذكرون نفس هذا اللفظ، أما أن يكون اللعن هو الطرد من رحمة الله فهذا لا أعلمه. اللعن هو إقصاء أو إبعاد، لكن هل هو إبعاد من رحمة الله؟ الله أعلم. ولذلك أنا أحب أن ألتزم بهذا اللفظ، أن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لا نفسر ذلك. تفضل أكمل. السلام عليكم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إن ذلك اللعن قد وقع عليهم بسبب عصيانهم الله تعالى وظلمهم لعباده. ثم بين الله تعالى حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم من عدوان ومعاص أحلت بهم المثلات وأوقعت بهم العقوبات، فقال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا نعم، لا يتناهون عن منكر. قبل أن ندخل في هذه الآية، في قول الله تبارك وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني أن هذه اللعنة بسبب عمل منهم، وهم أنهم جمعوا المعصية والاعتداء، فليس مجرد المعصية هو الذي يوجب تلك اللعنة، هو الذي أوجب تلك اللعنة، وإنما الاعتداء والتعدي. وهذا ذكر في أكثر من موضع عن الذين كفروا من بني إسرائيل. وهذا يبين قدر الله تبارك وتعالى، أن الله لا يلعن أحدا إلا بسبب منه، يعني أن يكون هذا العبد فعل سببا لعن به، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ماشي، أكمل. السلام عليكم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى بعضهم بعضا عن ركوب المعاصي وارتكاب المحرمات، فبئس ما كانوا يفعلون، أي والله بئس الشيء الذي كانوا يفعلونه، وهو تركهم النهي عن معاصي الله تعالى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. مناسبة الآية لما قبلها: لما وصف الله تعالى أسلافهم بما تقدم بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، وأخبر أنهم كانوا يقرون المنكرات ودلل على ذلك بأمر ظاهر منهم، فوصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الذين كفروا، بأنهم يتولون الكفار وعبدة الأوثان، فقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي ترى يا محمد كثيرا من اليهود يتخذون الكفار والمشركين أولياء لهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أي والله بئس الشيء الذي قدمته لهم أنفسهم لمعادهم في الآخرة بموالاتهم الكافرين والمشركين، وهو سخط الله تعالى عليهم سخطا مستمرا إلى يوم القيامة الذي ينتقلون فيه إلى عذاب أبدي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان توليهم الكفار قد يكون دليلا على كفرهم لقوله ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا، أكد ذلك الكفر بقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الآية، فقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي ولو أن اليهود آمنوا حقا بالله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم لما جعلوا الكفار أولياء لهم من دون المؤمنين، فإن الإيمان بذلك يوجب على العبد موالاة ربه سبحانه وأوليائه المؤمنين وبغض أعدائه الكافرين ومعاداتهم، ولكن كثير من الفاسقون. نعم، نلاحظ أن هو هنا غير اللفظ، هو اللفظ هم جماعة من بني إسرائيل فهو قال اليهود، والصواب أن هو يقول هؤلاء المذكورون من بني إسرائيل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود بلفظ اليهود فنفي هذا اللفظ، أما إذا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فالصواب أنه إذا أراد أن يتكلم عنهم بأنهم كانوا يوالون يعني أعداء الله أو يوالون الكفار فينبغي أن هو يلتزم، لا يقول مثلا قال الله في اليهود، وإنما قال الله عن الذين كفروا من بني إسرائيل كذا وكذا. ماشي، أكمل. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي ولكن كثيرا من هؤلاء أهل خروج عن الإيمان بما يجب عليهم الإيمان به إلى الكفر به وعن طاعة الله تعالى إلى معصيته سبحانه. نعم، وقول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يشبه قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة. نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآيات، وهذا فيه دليل على أن الفعل الظاهر يستدل به على الباطن، فهذه الموالاة هي أمر ظاهر وإن كانت كذلك لها متعلق بالباطن وهو القلب، لكن لها أمر ظاهر أنه يكون ودهم لهم و ينقل أخبار المؤمنين لهم مثلا ويريد الخير لهم، فهذه الأفعال تدل على انتفاء الإيمان الذي في قلبه. فربنا يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني لو كانوا يؤمنون بالله وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخذوا أولئك أولياء، لأن أولئك أعداء لله، فكيف يوالون، كيف يكون هؤلاء مؤمنين وهم يوالون أعداء الله ورسوله وكتابه؟ واضح، فهذا يدل على أن شعب الإيمان يعني قد تتلازم في الوجود والعدم، كيف سأشرحها لكم. يعني مثلا عندنا الصحابي الذي شرب خمرا وجلد في الخمر أكثر من مرة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يمكن أن يكون الإنسان يحب الله ورسوله ويقع منه مثل هذا الفعل. طبعا لا شك أن الحب سيكون ناقصا بلا شك، لأنه لو كان تاما لما فعل هذا الفعل، لكن على الأقل أن هذا الحديث يثبت أن الرجل عنده حب لله ورسوله لم ينتفي بهذا الفعل الذي فعله. يعني يمكن أن يوجد هذا، لكن في هذه الآية دلت الآية على أنه لو كان يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه وهو القرآن ما اتخذهم أولياء، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مجرد اتخاذ هؤلاء أولياء بمعنى الولاية اللي هي يكفر بها الإنسان لا يمكن أن يكون معها الإنسان مؤمنا، لأنها تناقض أصل هذه الولاية. المفروض هذه السورة نزلت لماذا؟ لبيان ولاية الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فكيف يتخذ الإنسان وليا لله وهو يتخذ وليا لنفسه وهو عدو لله تبارك وتعالى. مجرد اتخاذه وليا من دون الله فهذا يدل على أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى وليا له، واضح؟ فيبقى مجرد هذا، مجرد توليه لهؤلاء يدل على أنه كفر بالله. ولكن طبعا الولاية لها أكثر من صورة، نحن نتحدث الآن على الولاية التي هي كفر. تفضل. السلام عليكم شيخنا، أقرأ الفوائد التروية أم الفوائد العلمية؟ أنا سأختار لك. نعم اقرأ الفوائد التربوية. الفوائد التربوية: يستفاد من قوله تعالى يعين الذين كفروا من بني إسرائيل الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أن السكوت عن المنكر مع القدرة موجب للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة التي منها. أولا، أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية يجب الإنكار على من فعل المعصية، وعدم الإنكار يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها. ثانيا، أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي، إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ثالثا، أن في ترك الإنكار للمنكر اندراس العلم وكثرة الجهل، فإن المعصية مع تكرارها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. رابعا، أن السكوت على معصية العاصين ربما يزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. ثانيا، يستفاد من قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه التحذير من موالاة الكافرين لقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس الآية، وموالاة الكافرين أنواع. نعم، وموالاة الكافرين أنواع كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. نعم، هات الفوائد العلمية واللطائف، هات الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة: أن من بني إسرائيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر ومنهم من هو مؤمن لا لا لا لا لا لا، في عندك الفائدة الثالثة عندي أنا برقم اللي هي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قد تقرر في غير موضع. عندك رقم كم هذه؟ شيخنا في الفوائد العلمية واللطائف لا أجدها. لا لا هي رقم 2. نعم رقم 2. نعم هات. طيب قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قد تقرر في غير موضع من القرآن ما جرى في مدة موسى عليه السلام من كفر بعضهم وعتوهم، وكذلك أمرهم مع محمد صلى الله عليه وسلم كان مشاهدا في وقت نزول القرآن، فخصت هذه الآية داود وعيسى إعلاما بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة. سبحان الله، يعني هذه نعم يعني هو معروف ما لعنوا به في عهد موسى عليه السلام في مدة موسى، وكذلك الله تبارك وتعالى لعنهم في القرآن، فبقي أن يبين أنهم لعنوا كذلك على لسان داود وعيسى بن مريم. نعوذ بالله من غضب الله ومن لعنته. تفضل أكمل. أربعة. رابع عندي أن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. لا يعني هي الترقيم مختلف، مش مهم. أربعة، اقرأ الفائدة اللي بعدها. أن من بني إسرائيل، أن من بني إسرائيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر ومنهم من هو مؤمن لقوله الذين كفروا من بني إسرائيل، وهذا هو الواقع، فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام وكالقوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا وغير ذلك. نعم، يعني هذه الآية شباب تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الذين كفروا من بني إسرائيل أنهم والوا المشركين اللي هم مشركي العرب، يعني هم يتولون من يعلمون أنهم يكفرون بالله واليوم الآخر ويعبدون الأوثان. فهذا التولي يدل على كفرهم، على كفر هؤلاء من بني إسرائيل، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤمنون كيف يوالون أولئك المشركين وهم يعلمون أن أولئك المشركين أعداء الله تبارك وتعالى، وأنهم كفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالبعث. بل طائفة منهم قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني بلغ بهم الكفر أنهم قالوا إن المشركين أهدى سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماشي، أكمل. السلام عليكم. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب، لقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. خامسا، يستفاد من قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الإخبار بفشو المنكرات فيهم وانتشار مفاسدها بينهم، لأن وجود العلة يقتضي وجود المعلول، ولولا استمرار وقوع المنكرات لما صح أن يكون ترك التناهي شأنا من شؤون القوم ودأبا من دؤوبهم. قال تعالى سادسا، قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، مع أنه ترك، لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه، وعلى القول بأن الترك فعل فلا يحتاج لهذا التوجيه. نعم، يعني نفس الترك، يعني لو الإنسان ترك شيئا هذا فعل، يعني لو أن إنسانا ترك مثلا الزنا وترك السرقة لله فهذا فعل يثاب عليه، فنفس الترك هذا فعل، يعني كل ما يصدر عن الإنسان هو فعل، إما قول وإما فعل، ويجمع ذلك العمل، يعني العمل منه قول ومنه فعل، واضح؟ فهذا نفسه لما يعني سمى الله تبارك وتعالى هذا الترك فعلا. طيب، في عندنا في الفائدة عندنا برقم 9، وأظن عندك أنت برقم 8، اللي هو الرد على الجبرية لقول الله قدمت لهم أنفسهم ويتولون، هذا يدل على فعلهم أنهم فعلوا ذلك بأنفسهم، يعني وليسوا مجبرين، بل هم الذين فعلوا ذلك والله عاقبهم بفعلهم. وأيضا في إثبات صفة السخط، أن الله تبارك وتعالى كما أنه يرضى فإنه يسخط، نعوذ برضا الله من سخطه. طيب، ندخل في الآيات بعدها. تفضل الآيات. قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اقرأ فقط مع القسيس، مع القسيس والراهب. نعم شيخ، في غريب الكلمات. الآيات غريب الكلمات، نعم. قال غريب الكلمات قسيسين جمع قسيس، وهو العالم العابد من رؤوس النصارى، على وزن فعيل من قسست الشيء وقصصته إذا تتبعته، وسمي القسيس بهذا لتتبعه كتابه وآثار معانيه، وأصل قسس تتبع الشيء وطلبه. رهبان النصارى هم المبالغون في العبادة والانقطاع عن الناس جمع راهب، وهو الذي يرهب الله أي يخافه، وأصل رهب يدل على خوف. نعم، وكلمة تسيل بمعنى تفيض، تفيض آسف بمعنى تسيل. طيب، ادخل في تفسير الآيات، مناسبة الآية لما قبلها. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره في الآيات السابقة، ذكر في هذه الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين، ولذلك جعلهم قرناء المشركين في شدة العداوة، بل نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين، فقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أي لتجدن يا محمد أعظم الناس عداوة للمؤمنين وأكثرهم سعيا في إلحاق الضرر بهم لشدة بغضهم وبغيهم وحسدهم لهم اليهود والمشركين، ولتجدن أقربهم مودة نعم للذين آمنوا. نعم قبل أن نكمل هذا، لابد أن نبين أن من أهم مقاصد تلك السورة المباركة بيان الموالاة والبراء أو العداوة. فبين الله تبارك وتعالى أنه ولي المؤمنين، وأن المؤمن ينبغي أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وينبغي ألا يتخذ الكافرين والمنافقين أولياء. لكن في هذه السورة أيضا بين الله تبارك وتعالى درجات العداوة وبين القرب والبعد. فمن الأعداء من يصير وليا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فربنا تبارك وتعالى بين أن أقرب، يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، يعني اليهود والمشركون. في تعليق عندنا هنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الخطاب في التعليق الثاني: الخطاب يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فيختص الحكم بهؤلاء الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل العموم ويكون المراد الجنس. يعني هل هو المراد به اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون الذين كانوا في عهده، أم العموم ويراد به الجنس، يعني الأصل في اليهود أنهم أشد الناس عداوة هم والمشركون، ويكون المعنى أنه بشكل عام في أي عصر يكون النصراني أقرب إلى أن يسلم أو أن يدخل في الدين أو هو أقل عداوة. فالشيخ هنا يريد أن يقول هذا المعنى، قال: ليس كل فرد، فلا نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين، ولا كل نصراني أقرب الناس مودة، وإنما هو الأصل فيهم ذلك. وقال الشنقيطي، موجود عندك الحاشية زاهر؟ نعم يا شيخنا. طب اقرأ الحاشية، قول الشنقيطي رحمه الله. نعم. وقال الشنقيطي، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فدلت هذه الآية على المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب، والتحقيق أن الكتابيين نوع من المشركين، وقد أوضح الله تعالى في هذه السورة الكريمة أن أهل الكتاب من المشركين، حيث قال فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصرح تعالى بأنهم مشركون، إلا أنهم نوع خاص من المشركين، ربما أدخل في عمومهم وربما أفرد منهم كأنه غير داخل فيهم للفوارق التي بين الكتابيين وعبدة الأصنام كما هو معروف. نعم، يعني هو يريد أن يقول أنه بوجه يدخل اليهود والنصارى في المشركين بلا شك، لأنهم أشركوا بالله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهم مشركون، يعني هم فيهم هذه الصفة. لكن أحيانا يميزون، مثلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فهم يميزون من جهة أنهم عندهم كتاب يقرؤونه تمييزا لهم عن المشركين من العرب الذين ليس عندهم كتاب. فإذا تحدثنا عن معنى جامع في الشرك فيدخل فيه اليهود والنصارى بلا شك، تمام، لأنهم قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله وعبدوا غير الله، فهذا شرك. لكن إذا أردنا أن نبين أصناف المشركين أو أصناف الكفار عموما، فنحن نقول اليهود والنصارى، والمشركون نقصد يعني المشركون يعني من غير اليهود والنصارى، وإلا فهم يجمعهم اسم الشرك. طيب تفضل أكمل من فوق. السلام عليكم. بارك الله فيك. ولتجدن يا محمد، أي ولتجدن يا محمد أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان من أهل الملل المخالفة للإسلام النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، مناسبة لما قبلها. لا، تقرأ أيضا الحاشية أيضا مهمة، هي صفحة 424. يعني بعض الناس بيظن أن هذا بإطلاق، أن كل نصراني هو قريب للمسلمين. والأمر الثاني يدل بعضهم، طبعا بعض المحارفين يقتص هذه الآية لما يريد أن هو يتكلم عن ما يسميه بالوحدة الوطنية ونحو ذلك وأخوة الوطن، فيأتي بهذه الآية ويأتي بها ناقصة: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فقط. لا يأتي بالسبب، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. يعني لم يبين السبب الموجب، وهو أنهم لما سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن آمنوا به، فجعل المدح مطلقا دون سبب. وهذا باطل من جهتين: الجهة الأولى أنه جعله عام في كل نصراني، والجهة الثانية أنه جعل لم يذكر السبب الذي به كانوا أقرب مودة، وهو أنهم إذا سمعوا، أو لماذا هم يعني ذكروا أو خصوا، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني أن هذا وافق ما عندهم، ما يعلمونه من صفة هذا النبي. وهذا الفرق بين المعرفة والإيه والعلم، أن المعرفة أن يكون عندك علم بأمر ثم تجد هذا الأمر في الواقع فتعرفه، كما قال الله: فعرفهم وهم له منكرون. فيوسف لما رأى إخوته عرفهم، لأنه كان عنده علم بهم وبصفاتهم، فلما رآهم عرف أنهم إخوته، لكن هم أنكروه، يعني لم يعرفوه. فهؤلاء النصارى الذين أثنى الله عليهم لما سمعوا هذا القرآن من النبي الكريم سالت أعينهم أو فاضت أعينهم بالدمع. لماذا؟ مما عرفوا من الحق، يعني علموا أن هذا هو الحق الذي بشر الله تبارك وتعالى به. فمهمة هذه الحاشية. قال: وقال ابن عثيمين لا تعم. السلام عليكم. وقال ابن عثيمين: لا تعم كل يهودي بعينه أو نصراني بعينه أو كل مسلم بعينه، لكن هذا الحكم على سبيل العموم، والأحكام تأتي دائما على سبيل العموم، كما تقول: الرجال خير من النساء، يعني هذا الجنس خير من هذا، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس، ويوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء. وقال أيضا هنا، قال: أقربهم مودة، ولم يقل أشدهم مودة، يعني ليس عندهم مودة لكنهم قريبون، يعني أن الله عز وجل قال لليهود. الشيخ ضرب مثال يعني، لكن أنا لا أعلم نص يقول إجمالا أن الرجال خير من النساء، وإنما في الرجال قوامون على النساء. هذا هو الحق، هذا هو النص المحكم. أما أن يكون هناك نص يقول الرجال أو حكم في الشريعة يقول إن الرجال خير من النساء، أنا لا أعلم هذا، يعني لا أعلم نص بهذا، لكن لعل الشيخ ضربه كمثال يعني. تفضل أكمل. قال: أقربهم مودة ولم يقل أشدهم مودة، يعني ليس عندهم مودة لكنهم قريبون، يعني أن الله عز وجل قال في اليهود أنهم أشد الناس عداوة، لكن هؤلاء قال هنا أقربهم مودة، ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول، فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين يعني النصارى، لكنهم أقرب من غيرهم مودة، ولو كان عندهم مودة لقال أشد الناس مودة وما أشبه ذلك. قال ابن تيمية: وأما قوله في أول الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، فهو كما أخبر سبحانه وتعالى، فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة النصارى، والنصارى أقرب مودة لهم، وهذا معروف من أخلاق اليهود، فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة ما ليس في النصارى، وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس في اليهود، والعداوة أصلها البغض، فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم، فكيف ببغضهم للمؤمنين؟ وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، فكيف بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم المؤمنين بجميع الكتب والرسل؟ وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله، ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب واستحقاق الثواب، وإنما فيه أنهم أقرب مودة. وقوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي بسبب هؤلاء وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك خيرا من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين. ثم قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة. وذهب بعض المفس انتهى وذهب بعض المفسرين منهم ابن جرير والواحدي والبغوي إلى أنه لم يرد بقوله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى جميع النصارى، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه أو غيرهم. نعم، يعني هذه الآية إما أن يراد بها أن جنس النصارى في بشكل عام أقرب إلى أقرب مودة للمؤمنين بخلاف اليهود والمشركين فهم أبعد في المودة، فيكون هذا هو الأصل العام، أو يراد به هؤلاء، يراد به من أسلم منهم، لأن من أسلم منهم يعني ستكون مودته، سيكون معنى المودة أنه لما سمع الذكر ولما سمع القرآن آمن به، فهل هو يراد به جنس النصارى؟ هذا يحتمل، يعني الآية فعلا يعني في بداية الآية يحتمل أنهم أقرب، بمعنى أنهم يعني أقرب مودة وأرجى أن يؤمنوا وليس عندهم عداوة للمؤمنين، يعني طبعا هذا ليس حكما عاما، أو يكون المعنى من آمن منهم، ويتحقق هذا المعنى في من إذا سمع القرآن آمن به. تفضل أكمل من فوق. ذلك بأن منهم قسيسين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى التفاوت الحاصل بين اليهود والنصارى، فقال في حق اليهود أشد الناس عداوة، وقال في حق النصارى أقربهم مودة. أعقب ذلك بعلة هذا التفاوت فقال سبحانه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي قربت مودتهم للمؤمنين من أجل أن منهم علماء أو عباد، فالعبادة تلطف القلب وترقق وترق فالعبادة تلطف القلب وترققه، كما أنهم يتواضعون للحق إذا عرفوه ولا يستكبرون عن قبوله والانقياد إليه إذا تبينوه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أي وإذا سمعوا ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم يتلى، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي ترى أعينهم قد امتلأت دموعا فتسيل منها، وذلك لأنهم عرفوا أن الذي يتلى عليهم من كتاب الله تعالى حق، ومن ذلك بعثة النبي الموعود به محمد صلى الله عليه وسلم الذي خبره من جملة الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام والنبيون من قبله. وفي حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها، نعم، بخلاف هذا، بخلاف اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني هؤلاء لما سمعوا القرآن عرفوه وعرفوا أن هذا الرسول حق، وأن هذا القرآن من عند الله كما حصل من النجاشي. أما اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يكون النبي الخاتم فيهم وأن يكون منهم، لكن الله تبارك وتعالى لم يجعله فيهم. نعم، هذا حديث بدء الوحي، تفضل. صلى الله عليكم. وفي حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى خديجة يرجف فؤاده. زاد بدء الوحي، زاد بدء. وفي حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى خديجة يرجف فؤاده انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك لأن هذا نصرا جواب. مؤزرا هذا جواب الشرط، تفضل. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي والحال أنهم يقولون يا ربنا آمنا بالحق، فلأجل هذا الإيمان جعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأثبتنا معهم في عدادهم، فهم الذين يشهدون لله تعالى بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، وأنهم بلغوا أممهم ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق أو التكذيب، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا نعم. آمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. في فائدة جميلة للطاهر بن عاشور رحمه الله، يتكلم عن فيض أعينهم، في ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فذكر فائدة جميلة جدا بأنها فاضت أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بشر به، وأن حضروا الرسول الموعود ففازوا بالفضيلتين. يعني هو يجعل هذه الدموع يعني فيها فرح، وفيها فرح بأنهم أولا هدوا، يعني أنهم لقوا هذا النبي واستمعوا إلى الدف وفازوا بالإيمان بعيسى عليه السلام وما أنزل إليه وكانوا من أتباعه. ثم لما جاءهم النبي الكريم الذي وعد الله به كانوا ممن آمن به. فلا شك أن هذا يعني هو يقصد، يقول أن هذا الدمع هو من شدة الفرح. وطبعا يعني يدخل في ذلك التأثر، لأن هذا القرآن هو أحسن الحديث. تفضل. السلام عليكم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي قال هؤلاء النصارى الذين أسلموا، وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله تعالى وما أتانا من الحق الذي لا يقبل الشك والريب، كما قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين آتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. نعم، في هذه الآية، نعم في هذه الآية هو أولا إقرار منهم بأنهم ما ينبغي لهم أبدا إذ ظهر لهم هذا الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ما كان ينبغي لهم إذا رأوا هذا الحق أن يترددوا في قبوله والدخول في دين هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت هو إنكار منهم على كل من سمع هذا القرآن ولم يؤمن به من أهل الكتاب. يعني نفس هذه الشهادة، هذه الشهادة من أعظم آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أولئك هم طائفة من الرهبان اللي هم العباد ومن القسيسين وهم العلماء. فهؤلاء لما سمعوا هذا الذكر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا فقط بالإقرار بأنه من عند الله، وإنما هم علموا أنه من عند الله وأقروا بذلك وفاضت أعينهم من الدمع، وأيضا دخلوا في هذا الدين وأنكروا على من لم يدخل. فهؤلاء جمعوا أكثر من أمر: الأول الإيمان والدعوة إلى هذا الدين. لأن كلمة وما لنا لا نؤمن، إما وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، إما أن يكونوا قالوها في أنفسهم بمعنى أنهم ما كان ينبغي أن يترددوا، يعني كأنهم يقولون في أنفسهم: وكيف لا نؤمن وقد علمنا أنه الرسول الحق. الذي ينبغي هو أننا إذا علمنا أو إذا عاصرنا هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن فيجب أن نؤمن. فكلمة وما لنا إما أن تكون في أنفسهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المنفقين يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه قالوها في أنفسهم، لم يقولوها للناس. يعني ليس معنى ذلك أن المتصدق يتصدق للرجل، فإذا دعا الله، إذا مثلا الرجل أثنى عليه أو دعا له أو أراد أن يكافئه فيقول له: إنما نطعمكم لوجه الله. لا، ولذلك قال عدد من المفسرين: والله ما قالوها بألسنتهم وإنما هي في قلوبهم. فالمعنى أن حالهم أنهم ينفقون لله لا يريدون بذلك لا جزاء ولا شكورا. واضح؟ فهل هذه الآية من هذا الباب، وهو أن قوله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يكون هذا حالهم ولم يقولوا ذلك بلسانهم، أو يكونون قد قالوها وهم بذلك ينكرون على كل من سمع هذا القرآن من القسيسين والرهبان أو الأحبار ولم يدخل فيه؟ فالذي أراه والله أعلم أنهم قالوها وأنكروا على كل من كان من اليهود والنصارى يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع منه هذا القرآن ثم كفر به، بل هؤلاء يعني اجتمع معهم التصديق والإقرار والخوف من الله، وكذلك الرغبة فيما عنده في قولهم ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي هات أثاب الله هات تعالى. لا لا هات قبلها ونحن نطمع، ما قرأتهاش انت دي ازاي؟ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي ونحن نطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا مع المؤمنين بالله المطيعين له جنته يوم القيامة. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طبعا فأثابهم الله. الواحد خلونا نتذكر ان من اهم ما نزلت له تلك السوره هو ابطال ما عليه النصارى، وبيان ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، هي الحق لانها موافقه لما كان عليه رسل الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحق لانها قامت عليها البراهين، ومن اعظم البراهين التي جاءت في هذه السوره، لان السوره يعني ترد على النصارى وبينت كفر من قال إن الله هو المسيح، وبينت كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة، وبينت كفر من قال إن عيسى وأمه إلهان من دون الله. لكن ما هي من أعظم الآيات التي جاءت؟ هو إيمان هؤلاء أن من القسيسين والرهبان وهم العلماء والعباد من إذا سمع ذلك القرآن علم أنه الحق واستجاب له وتأثر به ودخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على من لم يدخل، كما يعني كلمة ومالي أو ومالنا تشبه قول الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومالي لا أعبد الذي فطرني. هذه كلمة تدل على شدة الإنكار، يعني المفروض إن أي واحد إذا سمع ذلك القرآن يجب أن يؤمن به، فكلمة ومالي لا أعبد الذي فطرني هي تشبه هذه الكلمة تماما، يعني كيف تنكرون علي أن أعبد الذي فطرني وإليه مرجعي، أنتم الذين ينبغي أن ينكر عليكم، واضح؟ فهذا يدل على أن هؤلاء لم يؤمنوا فقط، وإنما أنكروا على كل من كان على مثل حالهم، ومع ذلك بقي على دينه ولم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة عرفوا مما عرفوا من الحق، هذا يدل على أن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه، بمعنى أنهم كان معلوما عندهم أن هذا سيأتي في النبي الخاتم، فلما رأوه ولما سمعوه عرفوه وقالوا ميزوه، يعني فالمعرفة هنا بمعنى أنهم ميزوه ولم يختلط عليهم بغيرهم. ماشي تفضل. أحسن الله عليكم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فجزاهم الله تعالى بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من الحق في قولهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى قوله مع القوم الصالحين. جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها وهم ماكثون فيها على الدوام، ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال تعالى خالدين فيها، أي ماكثين فيها على الدوام لا يخرجون منها ولا يحولون عنها وذلك جزاء المحسنين. أكمل. وذلك جزاء المحسنين، أي هذا الذي جزيت به أولئك القوم من الخلود في الجنات. جزاء كل محسن في عبادة الله تعالى أو محسن إلى عباده. والذين نعم. عندنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى كما كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح، أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء كفروا بالقول، كذلك أولئك أثابهم الله تبارك وتعالى بما قالوا، وكلمة بما قالوا يعني بقولهم، فهذا أول فائدة، إن هؤلاء كفروا بقولهم وهؤلاء وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى بقولهم. الفائدة الثانية وهي نفيسة جدا، أن هذه الآية هي دعوة لسائر النصارى الذين لم يؤمنوا، يعني أن الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء وبين مودتهم وبين أنهم لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول فاضت أعينهم من الدمع وآمنوا وأرادوا أن يلحقهم الله تبارك وتعالى بالصالحين، فربنا تبارك وتعالى ذكر ثوابه لهم قال وذلك جزاء المحسنين، يعني هذا هو جزاء كل محسن، فمن أراد هذا الجزاء فليحسن مثل إحسانهم، كما يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين أو كذلك نجزي من شكر. فهذه الآيات أو مثلا يقول وما هي من الظالمين ببعيد، فربنا يبين أن هذا ليس حكما خاصا بهذا الشخص وإنما هو تخصيص بالوصف، يعني أن كل من اتصف بهذا الوصف فسيله الجزاء سواء كان جزاء في الخير أو في الشر. مثلا ربنا تبارك وتعالى قال عن يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فهذا يدل على أن الله نجاه واستجاب له، قال وكذلك ننجي المؤمنين، كل من كان على مثل حالته فالله تبارك وتعالى ينجيه، فليس هذا حكما خاصا، واضح؟ فهذا ليس تخصيصا بالوصف بالشخص وإنما هو تخصيص بالوصف، كل من اتصف بهذه كما في حال يعني يأتي بعض الصحابة يقول يا رسول الله هي فيها خاص هي لي خاصة، قال لا هي لك وللناس عامة بمعنى الحديث يعني. فكلمة وذلك جزاء المحسنين هو دعوة لكل نصاني علم أن ما جاء به الرسول هو الحق ومع ذلك يتردد في الدخول في دينه أو الإعلان عن أن الإسلام حق. ربنا تبارك وتعالى يبين له أن هؤلاء لما أسلموا الله تبارك وتعالى وعدهم الحسنى وأثابهم بما قالوا. تفضل أكمل. والذين كفروا وهذه أيضا سبحان الله وهذه الأخرى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، هي بقى التخويف والترهيب، بمعنى أن من بقي منكم بعد علمه بأن هذا الرسول حق وأن هذا القرآن حق، من بقي منكم على دينه اللي هو النصراني يعني، فذلك جزاؤه أنه من أصحاب الجحيم. لماذا؟ لأنه كفر وكذب بالآيات، كل هذه آيات يعني كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني القرآن الذي جاء به وصفته التي كان عليها هي آيات، فهذه الآيات كانت سببا في إيمان أولئك القسيسين والرهبان، فمن آمن مثل إيمانهم فله نفس جزائهم، أما من كفر فسيكون كفر وكذب بآيات الله، فلا شك أنه سيكون من أصحاب الجحيم. تفضل اقرأ مناسبة الآية. السلام عليكم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في آخر الآية السابقة أن ما أثاب به أولئك النصارى الذين آمنوا ما أثاب به أولئك النصارى الذين آمنوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو جزاء جميع المحسنين عنده الذين آمنوا كإيمانهم وخشعوا للحق كخشوعهم، عقب عليه بذكر جزاء المسيئين إلى أنفسهم سنة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي وأما الكفار والمكذبون بآياتنا فإنهم طبعا نلاحظ أمرا مهما أن الله تبارك وتعالى هل يحتاج هذا المقام إلى بيان حكم من كفر وكذب؟ نعم، لأن القس أو الراهب قد يظن أنه مخير إما أن ينال الفضل بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يسلب منه هذا الفضل وانتهى الأمر، فربنا تبارك وتعالى بيّن أنه بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيكون موعودا بالحسنى وهي الجنة، وإما أن يكون من الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فحينها سيكون من أصحاب الجحيم، يعني ليس هناك منزلة وسط إن هو إيه يسكت يعني لا يعلن العداوة ولكن يبقى على دينه، لا هو أمر من اثنين، بعدما علم أن هذا النبي حق أن هذا النبي حق إما أن يؤمن به فيكون محسنا ويلحقه الله تبارك وتعالى بالصالحين ويدخله فيهم، وإما أن يكون في هذه الحال كفر وكذب بآيات الله، ففي هذه الحال سيكون من أصحاب الجحيم، يعني لا يحل له أن يبقى على دينه بعد إذ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولذلك كثير جدا جدا من النصارى يدخل في دين الإسلام، بل يتحول من صاد عن سبيل الله إلى داع إلى الله، وإلى مصلح من المصلحين، وإلى ناقض لدين النصارى ومدافع عن الإسلام. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا هو الحق. واضح؟ طيب تفضل. قال خلاص، ذكر معناها اللي هو أولئك أصحاب الجحيم، لا تحتاج أصلا بيانا، يعني في آيات لا تحتاج تفسيرا. طيب الفوائد التربوية مهمة، الفائدة الأولى جدا أن قرب مودة النصارى. تفضل. السلام عليكم. الفوائد التربوية: أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب، منها أن منهم قسيسين ورهبانا، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلمين، وكذلك العبادة ترقق القلب وتزيل ما فيه من الجفاء والغلظة، فراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسيسين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبانا. نعم، ثانيا، نحتاج فقط يعني تنبيه بسيط يعني على هذه الفائدة، هي فائدة نفيسة جدا، ولكن المحمود هنا العلم النافع، بمعنى أن هذا القس هو عالم، نعم، لكن هو عالم بكتابه، عالم بكتابه وناظر فيه ويطلب به الحق، فلأنه عالم بكتابه فسيرى صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، ولأنه يتحرى الحق، فأنه إذا ظهرت له هذه الصفة سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده من خلال قراءته للقرآن، فسيعرف هذا الحق وسيدخل في الدين. فليس المراد هنا مطلق التعلم أو مطلق العلم، لا، المراد بالعلم هنا أن قس كان متتبعا للحق، وكان عالما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فلما رأى ذلك في الواقع آمن، وهذه فائدة صحيحة. الفائدة الثانية جميلة جدا، وهي أن الرهبانية وإن كان فيها شيء من الابتداع، لكنهم يبتغون رضا الله بها، فلعله بابتغائهم رضا الله تبارك وتعالى أن يهدوا إلى الحق. وأنت أحيانا تجد شخصا يعني في آخر الدنيا تتعجب كيف لهذا الشخص أن تبلغه الرسالة، وكيف أن يستجيب، وكيف أن يشرح الله صدره. حين تجد قسا يبقى سنوات طويلة وهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وللقرآن، ثم في لحظة يهديه الله تبارك وتعالى فيتحول إلى مؤمن صالح صادق، يسارع في الخيرات ويبث العلم والإيمان ويرد على شبهات النصارى، فسبحان الله، هو أعلم بالمهتدين. تفضل. السلام عليكم. ثانيا، أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون، حيث إن الاستكبار سبب لرد الحق والتواضع سبب لقبوله، فالمتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر، أقرب إلى سماع نعم، هو الحق منه. صحيح، لكن هو الذي أراه الله أعلم إن كلمة وأنهم لا يستكبرون هذه فعلا صفة فيهم، يعني بمعنى أن هؤلاء من صفتهم أنهم إذا علموا الحق لم يتركوه كبرا ولا جحودا ولا حسدا كما عند اليهود. مثلا ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فربنا يبين أن هؤلاء لا يستكبرون، بمعنى أنهم طالبوا حق، طالبوا حق، وإذا علموا هذا الحق فإنهم لن يستكبروا عن الإقرار به، أو على لا، لن يستكبروا عن أن يتركوا ما هم عليه، لأن بعض الناس يأنف كما قال المشركون: أنسجد لما تأمرنا؟ وبعضهم يأنف أن يخالف آباءه كما قال عبد الله بن أمية وأبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو أنف أن يترك هذه الملة. فربنا أثنى على هؤلاء بأنهم لا يستكبرون، بمعنى أنهم نفوسهم مهيئة لقبول الحق إذا ظهر لهم. تفضل. السلام عليكم. ثالثا، يستفاد من قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون برسولهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على الإيمان والتصديق والتأثر، لأن الإنسان كلما آمن ازداد خشوعا، فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. رابعا، أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم الحق ولهذا قال مما عرفه من الحق، والإنسان كلما علم بالحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. لا، هو نعم، هو هذه الفائدة جيدة، ولكن في فرق بين عالم الحق وبين عرف الحق، في فرق بينهم كبير جدا. عرف الحق معناها أنه كان عنده علم سابق بهذا الحق، فلما جاء به من جاء عرف أن هذا هو الحق، إنما عالم الحق قد يكون أول مرة يعلم هذا الحق. يعني أضرب لكم مثالا، ما الفرق بين لماذا لم تستعمل كلمة المعرفة مع مشركي قريش أو من آمن من المشركين؟ لماذا؟ ولماذا تستعمل كلمة المعرفة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ لأن اليهود والنصارى عندهم علم سابق بهذا النبي الكريم، موجود عندهم صفته في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فصفته معروفة. فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم ما عرفوا، منهم من آمن به ومنهم من كفر. فلذلك هو الشيخ هنا ذكر فإذا هي جيدة، أن العلم بالحق يزيد الإيمان لا شك، لكن ليس المراد هنا العلم، وإنما المراد المعرفة. أضرب لك مثالا عشان تعرف الفرق بينهما. المعرفة، أنا مثلا لو قلت لزاهر أنا معرفش شكل زاهر، فقلت له زاهر أنا وأنت سنتقابل عند محطة القطار، قال لي ماشي. قلت له طب أنت هتكون لابس إيه؟ قال لي أنا هكون لابس مثلا قميص أبيض وبنطلون مثلا أسود، وهكون مثلا لابس نظارة وحاطط وردة حمراء عشان الواد زاهر يحط وردة حمراء كمان، تمام؟ فأنا لما رحت محطة القطار أنا عندي معلومة سابقة بصفة زاهر، صح؟ فالمعلومة السابقة دي ببدأ أنا أبص في الناس، فلقيت واحد لابس بنطلون أبيض والتاني مش عارف لابس إيه والتالت لابس إيه، فأول ما شفت زاهر باللبس ده عرفته. فما معنى كلمة عرفته هنا؟ بمعنى أنه وافق ما عندي من المعلوم. فهو ده بالضبط حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من آمن منهم أو حتى من كفر، كان عندهم علم بالنبي الخاتم، وهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، تمام كده؟ يعني يقولون سيأتي النبي الخاتم وسنقاتلكم معه وهكذا قتل عاد وإلى آخر ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني هو عين ما عرفوه تماما، كان ينبغي ماذا؟ أن يؤمنوا. فإذا هذه الفائدة هي في الجملة صحيحة، لكن في فرق بين المعرفة هنا والعلم. لذلك الصواب أن تستعمل في العلم بالله لفظ العلم وليس المعرفة، تمام؟ يعني بقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا، العلم أنا أعلمكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لفظ العلم بالله هو الأصح. وإنما شاع في لسان بعض العباد يقولون العارف بالله، لا، هو العالم بالله. لو تدبرت كل النصوص في القرآن والحديث وعلى لسان الصحابة ستجد كلمة العالم بالله أو العلم بالله، واضح؟ لو تعلمون ما أعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. جاءت المعرفة ليتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولكن يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن حتى ليس معناها العلم، وإنما معناها أنك إذا كنت مع الله في الرخاء فإن الله تبارك وتعالى يكون معك في الشدة، أو يعني قريب من هذا المعنى. الشاهد أن في فرق بين لفظ المعرفة ولفظ العلم. أقصد أن الثناء على هؤلاء كان من باب أن العلم الموجود عندهم لما جاء في الواقع عرفوه وميزوه ولم يستكبروا عنه، ولم يردهم الحسد ولا الكبر ولا الجحود ولا الطمع في الدنيا، لأن هذه الأربعة هي أساس الشر، هي الموانع، الحسد والكبر والجحود وحب الدنيا، هذه هي الموانع. ليس كل إنسان علم الحق أو عرفه يدخل فيه، قد يمنعه حب الدنيا مثل هرقل، وقد يمنعه الاستكبار مثل كفار قريش وغيرهم من اليهود، وقد يمنعه الجحود إن هو يجحد، وإن كان الجحود هو يعني إنكار باللسان يعني، وكذلك بالقلب، وقد يمنعه الحسد. طيب، يقولون آمنا. طيب، ندخل في الآيات بعدها. والفائدة طبعا جميلة، اللي هو ونطمع أن يدخلنا ربنا، إن هذا طمع مهما الإنسان عمل يعلم أنه في فوائد جميلة صراحة، ولكن يعني هي ميسرة فإحنا لذلك نختصرها. السلام عليكم. أتفضل لقيت بعدها أنا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم نلاحظ هنا نلاحظ أن الخطاب عاد للمؤمنين، يعني هذه السورة كثر فيها جدا الخطاب للمؤمنين أكثر من 16 مرة، يعني تقريبا 16 مرة جاء الخطاب يا أيها الذين أمنوا، وهذا يدل على أكثر من أمر، يدل على أن هذه السورة من أواخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الخطاب لهم بلفظ الإيمان فهم يخصون بذلك ويعني يجب عليهم أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان. والأمر الثاني أنها ذكرت تفاصيل في العبادات لم تذكر في سور أخرى، واضح؟ فالآن الخطاب للمؤمنين بألا يحرموا طيبات ما أحل الله لهم وألا يعتدوا. لماذا؟ لأن في هذا ابتداع في الدين حتى لو أرادوا به وجه الله. فيعني أعظم ما أنكر على اليهود والنصارى والمشركين هو الكفر بالله والشرك والابتداع في الدين. فلذلك ربنا تبارك وتعالى أمر المؤمنين بأوامر يجمعها أمران: إخلاص العبادة لله واتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى ورسوله. طيب تفضل ادخل في تفسير الآيات. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مناسبة الآية لما قبلها: لما تقدم الثناء على القسيسين والرهبان وكان من سنتهم المبالغة في الزهد وقد أحدثوا رهبانية من الانقطاع عن التزوج وعن أكل اللحوم وكثير من الطيبات وغير ذلك، نبه الله تعالى المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل لا يقتضي اضطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانية، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي يا أيها المؤمنون لا تحكموا بالحرمة على ما أباحه الله تعالى لكم من ملذات تشتهيها النفوس من مناكح ومطاعم ومشارب وغيرها، فلا تردوا نعمته عليكم بعدم قبولها واعتقاد تحريمها فتجمعوا بذلك بين الكذب على الله تعالى وكفر نعمته. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث، طبعا هو بداية الرهبانية، هم لم يعب عليهم الرهبانية وإنما عيب عليهم الرهبانية المبتدعة، يعني أن الإنسان يكون عابدا ويكثر من العبادة على هدى من الله، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. لكن الله تبارك وتعالى قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله ولكن فيما شرع الله. فربنا تبارك وتعالى نهى عن الرهبانية المبتدعة. هؤلاء 3 الذين جاءوا علموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تعمدوا مخالفته، فهم وقعوا هنا في أكثر من خطأ. الخطأ الأول أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف من العبادة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما كان ينبغي لهم قط أن يظنوا هذا الظن. الأمر الثاني أنهم بعدما علموا هديه تعمدوا مخالفته وظنوا أنهم يسوغ لهم أن يخالفوا هديه. الأمر الثالث أنهم اختاروا كما تلاحظون أنهم اختاروا الأشق أم الأيسر؟ الأشق. لماذا؟ لأنه كانت هذه الرهبانية موجودة هذه الرهبانية كان كلما أراد الإنسان أن يتقرب يشق على نفسه. ومن هذا أخذ بعض العباد وبعض الأصوليين هذه القاعدة اللي هي الأجر على قدر المشقة، وهي قاعدة ليست صحيحة بهذا الإطلاق. فالأجر على قدر الاتباع والاهتداء، وليس مجرد المشقة تجعل العمل أعظم، وإنما يعظم العمل من جهات. أولا من جهة منزلته في نفسه في الشريعة، أن يكون منزلته في الشريعة عظيمة. ثانيا النية في قلب العبد. ثالثا أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يحسن في هذا العمل وأن يتقنه، تمام، وأن يكثر فيه من النيات الحسنة، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك فيه مشقة فشك أنه يعظم أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فإذا كان الإنسان ليس له طريق للعبادة إلا نوع مشقة، فلا شك أنه يعظم الأجر بها، لا أن مجرد المشقة هي التي تجعل العمل عظيما. لا، الذي يجعل العمل عظيما هو منزلة العمل في الإسلام. واضح؟ وليس مجرد المشقة. واضح؟ فالشاهد إن هؤلاء اختاروا من العبادات ما فيه مشقة، حرموا الطيبات وشددوا على أنفسهم، وعاقبة ذلك أنهم لا يمكن أن يرعوها حق رعايتها، لأنها مخالفة للفطرة ومخالفة لحاجة الإنسان. والله تبارك وتعالى أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير، فلذلك شرع لنا ما يناسب أحوالنا. ولا يبلغ بالعبد أن يبغض العبادة وأن يملها وأن يترك الدنيا التي أباحها الله تبارك وتعالى. فهذا الذي قال أصلي الليل أبدا هو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أبدا أن يصلي الليل كله إلا ويقصر في سائر الواجبات الباقية. وكذلك من صام الدهر نفس الشيء، تمام. فمع أن هؤلاء زادوا في العبادة فلم يزيدوا في الأجر. لماذا؟ لأن الأجر ليس على مجرد المشقة، وإنما الأجر على الاتباع، أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعطوا كل ذي حق حقه. ممكن إنسان مثلا يدخل في باب يبدأ يقرأ قرآن طول النهار، تمام، كويس، لكنه لا يأمر أهله ولا يتفقد أبناءه ولا يعمل مثلا حتى يعول أهله، فهذا ضيع الحقوق. فيبقى عندنا أكثر من ميزان لوزن العمل. ألخصها لكم مرة أخرى: الأجر يكون على قدر الاتباع والاهتداء. كيف؟ أولا بمنزلة العمل في الإسلام، فالفرائض عموما أعظم من النوافل، وفروض الكفايات أعظم من النوافل. يعني كل من كان في نيته أن يتعلم العلم ليعلمه، أو ليدعو به، أو ليعلم الصبيان، يعلمهم القراءة والكتابة والقرآن، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل من طلب أبواب فروض الكفايات فلا شك أنه أعظم ممن تهرب منها بلا شك، تمام. يبقى هذا إيه؟ أو أول أمر اللي هو منزلة العمل في الإسلام. منزلة العمل دي تحتها نقطة، ما هي؟ نقطة الفرض. الفرائض هي أعظم ما يتقرب به إلى الله، فهذا يدل على أن من أراد التقرب إلى الله ينبغي أن يبدأ من العلم، يبدأ بالعلم، كما قال سفيان بن عيينة كان يقول: يعيب على من يكثر الصمت ويعني يعبد الله على غير هدى وبصيرة. فيقول لا، يقول الورع، لما سئل عن الورع قال: الورع ليس أن تحرم على نفسك أو معنى ذلك، وإنما الورع أن تطلب العلم لتعلم الحلال من الحرام. فبداية الورع وأصل التقرب إلى الله هو العلم. العلم بماذا؟ العلم بالعبادات، العلم بمنزلة العبادات. فكثير من الناس ممكن يسرف على يعني يفعل نوافل كثيرة جدا جدا وهو مفرط في الفرائض عليه، أو لا يعلمها أصلا، هو لا يعلمها، لا يعلم أن لأهله عليه حقا، وأن لولده عليه حقا، ولضيفه عليه حقا، إلى آخر ذلك. يبقى هذا أول يعني حيثية من حيثيات زيادة الأجر، وهي منزلة العمل في الإسلام، والفرق بين الفرائض والنوافل، وكذلك فروض الكفايات، تمام. الأمر الثاني هو العلم بأحكام هذا العمل، اللي هو فقه هذا العمل، والعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمثلا هل يستوي إنسان يصلي ويعني خرج مثلا شاف والده بيصلي بطريقة معينة أو يتوضأ بطريقة معينة مع طالب علم تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأحاديث في الوضوء وفي فضل الوضوء وفي صفة الوضوء وكذلك في صفة الصلاة والأدعية والأذكار وهكذا؟ لا، لا يستويان. يبقى الحيثية الثانية هي أو المعيار الثاني هو العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، العلم بالعبادة وكيفيتها وفضلها، كل ذلك يدخل في النقطة الثانية. النقطة الثالثة النية، النيات من العبادة، كلما عظمت النية عظم الأجر بلا شك أن يبتغي بها ما عند الله. والأمر الرابع هو الإحسان في العمل والإتقان، هذا أيضا من يعني إيه، هذا مما تزيد به يعني زيادة الخشوع، وأن القرآن الذي يتلوه في الصلاة يكون عالما بمعناه وهكذا. كلما أحسن في العبادة كلما ازداد أجرا. ثم يأتي بعد ذلك باب آخر وهو المواظبة والمداومة، أحب الأعمال إلى الله أدومه. المهم إنك تلاحظ أن كل هذه الحيثيات ليس فيها مجرد المشقة، تمام، لكن إذا كان الأمر يخالف هوى الإنسان ومع ذلك حمل نفسه عليه فلا شك أنه يزيد أجره به، فهو هي تفصيلة من ضمن التفاصيل التي يعظم بها الأجر، فكيف صارت هي وحدها التي يبنى عليها الأجر، حتى صار كثير من العباد والوعاظ والفقهاء يقولون الأجر على قدر المشقة. لا، ليس صحيحا، الأجر على قدر، عد معاي بقى، الأجر على قدر منزلة العمل في الإسلام، الأجر على قدر العلم بفقه هذا العمل وأحكامه وفضله، الأجر على قدر النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأجر على قدر الإحسان في العمل، الأجر كذلك على قدر مجاهدة النفس في العمل بلا شك، واضح؟ فبهذه الطريقة يكون عندنا مثلا عندنا عبادات يسيرة جدا، مثل ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، مع أنهما ركعتين خفيفتان، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، واضح؟ فليس مجرد المشقة والعنت، أصلا ليس مجرد المشقة والعنت أمرا مرادا. لذلك هذه الفكرة مأخوذة من النصارى أصلا، من رهب، وفي بعض المعاصرين عمل كتاب مهم جدا بيتكلم فيه عن جهلة العباد وأنهم أخذوا هذه الرهبانية المبتدعة من النصارى تماما. والنصارى عندهم نصوص من في الإنجيل يعني يروونها وهي لا شك محرفة، من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها، وعندهم نص آخر لأن يمر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. فهم يرون أن الإنسان بقدر ما يهلك نفسه في الدنيا بقدر ما ينعم في الآخرة، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ربنا أتنا في أن يقولوا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فربنا تبارك وتعالى كما أنه حرم علينا المحرمات والخبائث، فإنه يعني حرم علينا أشد التحريم أن نحرم ما أحل الله لنا. لماذا؟ لأن هذا ابتداع. فربنا يبطل هذا الأصل اللي هو فكرة أنك تظن أن الله يريد أن يعذبك، يريد أن يقهرك، يريد أن يحرمك. لذلك بعضهم يجعل العبادة ما هي لما يعرف العبادة، يقولون العبادة هي اسم لما يخالف هوى العبد، أو يعني المقصود من العبادة مجرد مخالفة الأهواء أو تحمل المشاق، كل ده باطل. العبادة هي قرة العين، والعبادة هي التي يطمئن بها القلب، والعبادة هي التي يجد بها العبد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. نعم فيها شيء من مخالفة الأهواء بلا شك، الإنسان قد يكون مأمورا بأمر يكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقد يكون مأمورا بترك أمر ونفسه تشتهيه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا شك أن هذا موجود، لكن لا يصح أن نجعل الشريعة كلها تكليفا ونسميها تكليف، يقول لك الحكم التكليف والحكم الوضعي، لا، هو تشريع، والتكليف جزء منه، لكن هذا التكليف جاء بهذه الصيغة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وإن كان فيه كلفة، وإن كان، هذا لا يدل على أن أصل التشريع كلفة، لا، هو تشريع، كلمة جميلة، كلمة التشريع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا، شرع لكم، كلمة جميلة جدا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فكلمة الشريعة أعظم وأجل من كلمة التكليف. ما هذا التكليف؟ إنما كلمة الشريعة كلمة يقول لك المكلف، لا، هو العبد، هو عبد وشريعة. واضح؟ فنقول إن هؤلاء الثلاثة نلاحظ اختاروا الشدة في العبادة، تمام؟ وهذه الشدة في العبادة لا يمكن أن تكون إلا على حساب الفرائض والواجبات، لأن هؤلاء جهل بالحقوق الذين كانوا لم يعلموا الحقوق التي عليهم. لذلك لما مثلا أبو الدرداء رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو ابن عمرو صدر منهما شيء من ذلك، أنه قصروا في حقوق الأهل والبيت بسبب العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وسلمان نهى أبا الدرداء وقال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فهنا بين له الحقوق، العلم بالحقوق والموازنة بينها هو الأصل، وهو الأعظم عند الله من كثرة العبادة. يعني بعض الناس يظن أن العبادة بالعدد، لا، العبادة ليست بالعدد، مش مجرد أن الإنسان سبح 1000 تسبيحة أو صلى 1000 ركعة، لا، المهم أنه يعلم الحقوق التي عليه ويسعى في التوازن بينها. طيب، لماذا أنا قدمت هذه المقدمة الطويلة؟ لأجل أن تعرف لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من مقالة هؤلاء. لأن هؤلاء أولا ظنوا أنه يتقلل في العبادة بناء على أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنهم تقالوا العبادة التي شرعها الله، ولأنهم تعمدوا مخالفته وذكروا حجة أو شبهة على ذلك، تمام؟ فلذلك جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال هذه المقالات الثلاثة. أولا بيّن هديه، ثانيا بيّن أنه أتم الهدي وأحسنه، وبيّن كذلك أنه لا يسع أحدا أن يخرج عن هذا الهدي. طيب، أكمل يا زاهر. وعن سعد بن أبي وقاص. السلام عليكم شيخنا، ممكن اسم الكتاب اللي يتحدث عن جهلة العباد؟ هو الكتاب اسمه الصوفية المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير. حاول أن يأتي بالنصوص اللي هي الواردة عن كثير من العباد منهم، وأتى بما يشبهها من فعل القسيسين والرهبان. تفضل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وعن عبد الله بن عمرو يعني التبتل اللي هو الانقطاع عن النساء. وطبعا نلاحظ إن فكرة الانقطاع عن النساء ما فكرتها؟ فكرتها ظن هذا العابد أنه إذا فعل شيئا بشهوته أو فعل شيئا يشتهيه فهو يقلل منزلته عند الله، وهذا باطل. الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وجعل لهم نساء وذرية، أزواجا وذرية. واضح؟ الله تبارك وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد بالأمور العادية أو الأمور التي يشتهيها يمكن أن يكون له أجر. واضح؟ وهذا الحديث عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يبين أن هناك مساحة من العبادات لا ينوى فيها أنها عبادة. مثلا الرجل يضع اللقمة في امرأته، يعني في فم امرأته، يعني والصواب الكلمة في وليس في، يعني يجعلها في امرأته. كلمة في مش لازم يعني يحط لها يعني لقمة في بقها يعني، لكن المعنى أنه هو يعني يطعمها. لكن أكثر كثير من الناس يفعل هذا من باب الأمور العادية يعني، فلا، إذا فعل ذلك يحتسبه مع أنه واجب عليه أو أمر عادي، فإنه له فيه أجر وله فيه صدقة. طيب، هذا متصور. طيب، حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. يعني يدل على أن الإنسان يعني يصعب عليه أن يتصور أن يؤجر على أمر يشتهيه ويفعله بشهوة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم باحتساب أنه يحتسب التعفف ويحتسب الأجر، فإن له فيه أجر. فشوف كيف أن الشرع جاء يبطل كثيرا من الظنون التي يظنها الإنسان. فبعض الناس كان يظن أنه لا يمكن أن يكون عبدا لله تام العبادة وهو يفعل شيئا من الشهوة مع النساء، يعني مع زوجاته، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل كانوا لهم أزواج وذرية، واضح. والأمر الثاني أن الله نهانا عن تحريم ما أحل الله لنا. والأمر الثالث بقى وهو أعظم بكثير وأريد أن تركز فيه، أن الشريعة مناسبة لما خلق الإنسان عليه، فلا يمكن أن يكون الله جعل في الإنسان شيئا في فطرته أو في خلقته ولا يجعل له طرقا مباحة لهذا الفعل، لا يمكن، هذا لا يكون، لا يكون في عدل الله. وهذا حتى من معنى نور على نور، يعني نور الشريعة مع نور الفطرة، أن هذا في توافق، فكل من أراد أن يخالف تلك الفطرة هو الذي سيدخل في عنت، وهو الذي لن يرعاها حق رعايتها، وهو الذي سيقصر في سائر الحقوق. لذلك جاءت الشريعة بأمرين ركز فيهم جدا، تعليم الحقوق والأمر بإحقاق الحقوق. الأول أن نعلمك إن لربك عليك حق، تمام، ولنفسك عليك حق، تمام، ولأهلك ولضيفك وإلى آخره. طب وبعدين؟ فأعطي كل ذي حق حقه. فكل من أراد أن يتقي الله لابد أن يبدأ من العلم بالحقوق والعلم بمنازل هذه الحقوق وتقديم بعضها على بعض عند التزاحم، وأن يعطي كل حق حقه. تفضل، أو أن يعطي كل ذي حق حقه. تفضل أيضا في حديث عبد الله بن عمرو. السلام عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله هو السوائي. طيب أكمل يا شيخ. شيخنا إذا كنتم تتحدثون فالصوت المايك مقفول. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو شاب من الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاله مع أهله وأنه يقصر معهم وأنه يشدد على نفسه في العبادة إلى غير ذلك، ماذا علمه؟ أولا علمه هدى الله، ثانيا ذكر له الحكمة. ركز في هذه الحكمة دقيقة جدا. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت مثلا بذلك ستقصر في سائر الحقوق، لا، ده أنت ستقصر حتى في الحق الذي قدمته على غيره. كيف؟ قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، يعني غارت ودخلت، يعني من الضعف. طيب، وسيترتب على ذلك ضعف العبادة، لأنه قال: ونفهت نفسك، يعني كلت وأعيت وضعفت وسقطت. فكأنه بهذا الغلو في العبادة وبهذا سيعود على، يعني سيعود على حتى الحق الذي أراد أن يقدمه سيقصر فيه. وهذا يدل على أن من أراد الاجتهاد في العبادة فعليه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد المشقة والتعب، لا، إنك أنت تعرف كيف كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهذه أتم العبادة. طبعا آخر حديث سيذكره هنا حديث جامع جدا، هو حديث أبي جحيفة اللي هو حديث سلمان مع أبي الدرداء. تفضل يا زاهر. السلام عليكم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فطلع له طعاما. لما هو قال لها ما شأنك، ما ظهرتش في كلامك يا زهر، فقال لها ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء. تفضل. فقال لها ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصل. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. طبعا هو أبو الدرداء يعني كأنه شعر أن ورد اليوم راح، ورد اليوم والليلة راح، هو كان صايم بالنهار ويريد أن يقوم الليل كله، فكأنه يعني بيتحسر على هذا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل ما قاله سلمان وما فعله معه هو الحق والخير الذي أقرب إلى طاعة الله أم ما كان عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، وهذه منزلة عظيمة للأخ الصديق العالم الناصح، الاثنين العالم الناصح. شوف هذا الصحابي الكريم العالم هو سلمان رضي الله عنه، كيف لما علم حال أخيه لم يترك وإنما بقي معه، حتى لم ينصحه بالكلام، بقي معه، عاش معه يوما وليلة يعلمه كيف يعيش وكيف يجمع بين الحقوق. يعني آذاه أنه يقصر مع أهل بيته. والله العظيم هذا الحديث قل فيه ما تشاء من الخير والهدى، ومنزلة الصديق العالم الناصح أنه لا يرى أخاه على سوء أو على شر ويتركه أو مجرد ينصح، لا، عاش معه يعلمه كيف يقضي يومه وليلته وكيف يجمع بين الحقوق، وأقبل عليه، علمه بالقول وعلمه بالفعل، وبين له أن العبادة لا يمكن أبدا أن تجور على سائر الحقوق. فهذا الحديث والله حديث عظيم جدا، ينبغي أن نكثر من قراءته وتعلمه. تفضل ولا تعتدوا. أحسن الله عليكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي ولا تجاوزوا حدود الله تعالى فيما أحل لكم وحرم عليكم، فإن الله تعالى لا يحب من يتعدى حدوده سبحانه. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي وكلوا أيها المؤمنون من رزق الله تعالى الذي ساقه إليكم ويسره لكم في حال كونه حلالا غير خبيث، كما قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي واجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وعذابه حاجزا يقيكم من ذلك بامتثال ما أمر. يا زاهر، لما تكون في آيتين، يعني لما يكون في آيتين وراء بعض، فالأحسن أنك أنت تقرأهم هكذا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، الآية، ماشي كده، يبقى خلاص عرفنا أن هذه الآية انتهت. وبعدين تقول إما أن تقول وقول الله تعالى واتقوا الله، أو تقول واتقوا الله، المهم أنك أنت تفصل بينهما. تفضل. جزاكم الله خير. فإن إيمانكم بالله عز وجل يوجب عليكم تقواه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا لا لا لا، قل اقرأ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اقرأها مرة أخرى، أي واجعلوا بينكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، الآية. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي واجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وعذابه حاجزا يقيكم من ذلك بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ومن ذلك اعتداء حدوده، فإن إيمانكم بالله عز وجل يوجب عليكم تقواه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط. قبل أن ندخل في الآية، في تنبيه مهم: ما معنى الاعتداء؟ يعني نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال ولا تعتدوا، قال أولا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم قال ولا تعتدوا، يعني عندنا أمران منهي عنهما، الأول هو تحريم الطيبات والثاني الاعتداء. فالاعتداء هذا يعني مختلف في معنى الاعتداء، بعضهم قال أن الاعتداء لما ذكر في مقابلة تحريم الطيبات فيدل على أن الاعتداء هو تجاوز الحد المشروع فيه، وبعضهم قال إن هو الاستحلال المحرمات، فهم مختلفون في معنى الاعتداء هنا، لأن الاعتداء أيضا ترتب عليه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، فالتعدي هنا أظن أن التعدي يكون في كل نص بما يناسبه، فهو هنا إما أن يكون التعدي بتحليل الحرام، فيكون الله سبحانه وتعالى يكون الله تبارك وتعالى نهانا عن تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهذا الاعتداء. أو يكون تجاوز الحد المأذون فيه شرعا، لما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا مثلا كمثال يعني. ماشي، تفضل أكمل اقرأ بقى. لا يؤاخذكم الله. أحسن الله عليكم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، وكان التحريم يقع في غالب الأحوال بأيمان معزومة أو بأيمان تجري على اللسان لقصد تأكيد الكلام أو تجري بسبب غضب عقب الله تعالى ذلك بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم الله تعالى بكفارة تلزمكم في الدنيا ولا بعقوبة تحل بكم في الآخرة على الأيمان التي صدرت منكم على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد أو عقدها يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ما ظنه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى عقدتم الأيمان قراءات، عاقدتم أي تعاهدتم وتحالفتم، وهو فعل من اثنين. يعني من اثنين، ما زي المقاتلة مثلا، المقاتلة هذا مقاتل ومقاتل في نفس الوقت، زي المعاهدة معاهد ومعاهد، والمواعدة مواعد ومواعد، فكذلك عاقدتم يعني في طرفين يعني. تفضل. أو عقدتم. السلام عليكم. ثانيا عقدتم بتخفيف القاف أي أوجبتم، فالمعنى أوجبتموها على أنفسكم وعزمت عليها قلوبكم، وهذا يدل على أنه أراد به عقد مرة واحدة. زاهر، لأن من حلف. نعم. يا زاهر، إحنا أنت دلوقتي في القراءة الثانية اللي هي عقدتم، إحنا عندنا 3 قراءات، في عقدتم وعقدتم وعقدتم، أنت الآن في عقدتم صح؟ شيخنا قرأت عقدتم وقلتم أنها هي فعل من اثنين، قلنا الآن في القراءة الثانية عقدتم. عقدت، أحسنت، تفضل. ثانيا عقدتم بتخفيف القاف أي أوجبتم، فالمعنى أوجبتموها على أنفسكم وعزمت عليها قلوبكم، وهذا يدل على أنه أراد به عقد مرة واحدة، لأن من حلف مرة واحدة لزمه البر أو الكفارة. ثالثا عقدتم بتشديد القاف أي وكدتم. ما معنى البر؟ يعني هو يفعل ما ما ما ما أقسم عليه، هذا هو البر. بر القسم هو أن يفعل ما أقسم عليه، والكفارة هي أن يكفر عن يمينه وأن يفعل ما يخالفه. تفضل. السلام عليكم. ثالثا عقدتم بتشديد القاف أي وكدتم، فالتشديد يدل على كثرة الفعل، فهو يدل على توكيد اليمين بالحلف على الشيء مرارا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لا الأيمان. بالحلف. السلام عليكم. فهو يدل على توكيد اليمين بالحلف على الشيء مرارا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي ولكن يعاقبكم الله تعالى بما عقدتم العزم عليه وقصدتموه من الأيمان فكفارته. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل يعاقبكم، وهذا خطأ. تفسير المؤاخذة بالعقاب خطأ، وإنما المؤاخذة معناها أنه يحاسب عليه، يؤاخذ به، بمعنى أن ليس كل مؤاخذة عقاب، وإنما المؤاخذة معناها أن هذا الأمر سيؤخذ عليك، بمعنى أنه سيترتب عليه شيء. يعني إحنا عندنا مثلا حديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا التجاوز معناه أنهم ليسوا مؤاخذين به، يبقى التجاوز هو عكس المؤاخذة. فالذي لم يعقد اللي هو اليمين لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا اللغو غير مؤاخذ به، يعني هو متجاوز عنه. أما الثاني نحن مؤاخذون به، لكن هذه المؤاخذة هل هي عقاب؟ لا، هي ليست عقابا، هي معناها أنه سيترتب عليه حكم. فالمؤاخذة هي اللفظ الأصح وليس العقاب. ما هي بقى المؤاخذة؟ هي بقى الايه؟ الكفارة كما ستأتي. تفضل. السلام عليكم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي كفارة ما حنثتم فيه من اليمين المعقودة إطعام 10 محاويج ليس لديهم ما يكفيهم من صنف وسط بين الجيد والرديء مما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أي وإما كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة أي أو فك عبد مؤمن من أسر العبودية، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة التي هو مخير فيها فقد انحلت يمينه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام أي فمن لم يقدر على التكفير عن يمينه بواحدة من هذه الخصال الثلاث فعليه أن يعدل إلى الصيام فيصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذا الذي ذكرته لكم من الخصال الأربع الإطعام والكسوة وتحرير رقبة والصيام يكفر ما حنثتم به من الأيمان المعقودة. واحفظوا أيمانكم أي واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم من نلاحظ أن هو هنا قيدها بالرقبة المؤمنة، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، يعني لأن الآية أصلا لم تقيد أو تحرير رقبة، فبعض الفقهاء لم يقيدوها بأن الرقبة تكون مؤمنة، يعني العبد الذي تحرره أو الأمة أن يكون مؤمنا، يعني قول أغلب العلماء أو أكثر العلماء أنها تكون مؤمنة، ولكن بعض أهل العلم يرى أن هو أن هي على الإطلاق، يعني حتى لو كانت رقبة كافرة تحررها من الأسر أو من العبودية. يعني تفضل. أحسن الله عليكم. واحفظوا أيمانكم أي واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن الحلف بالله تعالى كذبة، وعن كثرة الحلف وعن الحنث فيها إلا إن كان الحنث خيرا، وعن ترك الكفارة إذا لزمتكم. نعم نعم، خلينا نلاحظ أن هذا مثال لما يسمى الواجب المخير، يعني في عندنا واجب معين، لست مخيرا، زي الصلوات الخمس وزي يعني صيام رمضان، هذه واجبات، إنسان ليس مخيرا بين أكثر من شيء، لكن هنا أنت مخير، يعني من حنث في يمينه فهو مخير بكفارة من هذه الكفارات، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا هو الخيار الأول، والثاني أو كسوتهم، والثالث أو تحرير رقبة، أو هذا هو للواجب المخير. في فرق بين الواجب المخير وبين الواجب المرتب، اللي هو مثلا فمن لم يجد فاللي هو مثل كفارة الظهار مثلا، في واجب مرتب وفي واجب مخير. الواجب المرتب فإن لم يجد فما بعده، أما الواجب المخير فهو مخير بين هذه الأصناف الثلاثة. طيب، فمن لم يجد تمام، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآية جاءت أيضا يعني قريب منها في سورة البقرة، لماذا؟ لأن هذه الآيات يبينها الله تبارك وتعالى، وهي شرع الله تبارك وتعالى، لعلنا نشكر أو لعلنا نهتدي إلى آخر ما يذكر، لعلنا نعقل، لعلنا نشكر، لعلنا نهتدي، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى الذي بين لنا وهدى. اتفضل. أي كما أوضح الله تعالى لكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي كما أوضح الله تعالى لكم كفارة أيمانكم فإنه يوضح لكم أيضا آياته الشرعية وأعلام دينه لتشكروه سبحانه على ذلك حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الفوائد التربوية أقرأ يا شيخ؟ لا لا لا، الحمد لله، يعني يعتبر يعني بالعكس، احنا توسعنا كثيرا جدا في هذه الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. طيب، أكمل الآيات بعدها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فالأنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شيخنا أقرأ غريب الكلمات في الميسر والأنصار. لا أقرأ تفسير الآيات. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مناسبة الآية لما قبلها: لما أحل الله عز وجل الطيبات حرم الخبائث المفضية إلى مفاسد، ولما كان الخمر والميسر من جملة الأمور المستطابة في جاهليتهم بين أنهما غير داخلين في المحللات. لا داخلين، ايه داخلين دي ابي ظاهر هذا انت لسه مفترض الشكل. انا سعدت فيها لكن مكسور عندي والله. لا داخلين او داخلين ممكن نعم يكون غير نعم. داخلين نعم بين انهما غير داخلين في المحللات. والميسر كان وسيلة للكسب والأكل، فكانت هذه الآية كالاحتراس عما قد يساء تأويله من قوله سبحانه: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أي يا أيها المؤمنون، إنما الخمر والقمار وما نصب لعبادة غير الله تعالى، والأزلام التي يستقسم بها كما كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاث، مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث ليس عليه شيء. وقيل كان يكتب على الواحد منها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام حتى يخرج أحد القدحين الآخرين فيعمل به. رجس من عمل الشيطان، أي إن تلك الأشياء ما هي إلا خبث ونتن وأمور مستقذرة ينبغي أن تعافها النفوس، وهي من تزيين الشيطان ووحيه إليكم ليرغبكم في إتيانها وتعاطيها، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي فابتعدوا عن هذا الرجس كيما تغفرون بما تطلبون وتنجوا مما ترهبون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تغون. مناسبة الآية لما قبلها: لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر عقب بذكر نوعين من المفسدة التي تترتب على تعاطيها وارتكابها. الأول ما يتعلق بالدنيا، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والثاني ما يتعلق بالدين، وهو قوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. سبحان الله، من الغيب الذي علمنا الله تبارك وتعالى هو ما الذي يريده الشيطان، كما أن الله أخبرنا بما في نفوس الكفار والمشركين واليهود والنصارى، فربنا تبارك وتعالى يبين لماذا يزين الشيطان لمن يزين له أن يشرب الخمر والميسر ونحو ذلك، وأن يلعب الميسر فهو القمار يعني. فهذه الإرادة ما كنا لنعلمها لولا أن الله علمنا بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أو على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، من أين كنا سنعلم هذا؟ ومن أين كنا سنعلم دواء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أخبرنا بالداء وعلمنا الدواء. فهذا يعني نحمد الله تبارك وتعالى عليه أن الله نبأنا بهذا الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك حتى نحذره. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى نطعمك ونسقك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي إنما يريد لكم الشيطان عن طريق شرب الخمر وتعاطي القمار أن يعادي بعضكم زاهر، بعضا. يا زاهر تسمعني الآن يا زاهر؟ نعم يا شيخ. بعد إذنك أعد الحديث مرة أخرى عن مصعب. أبشر. عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي إنما يريد لكم الشيطان عن طريق شرب الخمر وتعاطي القمار أن يعادي بعضكم بعضا بأفعالهم، ويبغض بعضكم بعضا بقلوبهم، فيشتت أمركم بعد تأليف الله تعالى بين قلوبكم، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي ويريد الشيطان أن يصرفكم بغلبة هذه الخمر على عقولكم، وباشتغالكم بهذا الميسر عن ذكر الله تعالى بألسنتكم وجوارحكم وقلوبكم، وعن الصلاة التي بها فلاحكم. فهل أنتم منتهون؟ مناسبتها لما قبلها: لما بين تعالى اشتمال شرب الخمر واللعب بالميسر على هذه المفاسد العظيمة في الدين، قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ أي فهل تمتنعون عن تلك القبائح بعد هذا البيان الجلي والموعظة البليغة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا. قبل هذه الآية المباركة، في قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان، إلى آخره، هذا بيان لحكمة الله تبارك وتعالى من التحريم، وهذا إبطال لقول من قال إن الله يأمر وينهى لمجرد مشيئته. يقولون: الله فقط شاء أن يكون ذلك حراما وأن يكون ذلك حلالا. هذا قول باطل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة، لكننا قد لا نعلم تلك الحكمة، لكن يكفينا العلم بأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. وجاءت أحكام كثيرة جدا في القرآن والسنة ومعها علتها وحكمتها، كما قال مثلا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكما هنا كما قال عن الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى آخر الآيات. فهذا بيان أن الله تبارك وتعالى وإن كان يحكم لا معقب لحكمه، وأنه فعال لما يريد ويحكم بما يشاء، إلا أنه تبارك وتعالى عليم حكيم لا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة تبارك وتعالى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان الخمر والميسر مألوفا لهم محبوبا عندهم، وكان ترك المألوف أمر من ضرب السيوف، أكد دعوتهم إلى اجتنابه محذرا من المخالفة بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي وأطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك اجتناب تلك القبائح، واحذروا من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي فإن أنتم أعرضتم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلموا إذن أنه ليس على من أرسلناه إليكم سوى إبلاغكم رسالة ربكم بجلاء ووضوح. وإن نعم. وأما نعم، قبل أن نفوت هذه الآية، لابد أن ننبه على مناسبة هذه الآية للزمن الذي نزلت فيه تلك السورة. ويعني إذا قلنا إن بعض هذه السورة نزل في حجة الوداع، وهي التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، هذا يدل على أنه بلغ أتم البلاغ وبين أحسن البيان، وبقي أن يعمل المؤمنون بذلك. فربنا تبارك وتعالى أمرنا هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم، والتولي يكون عن الطاعة كما قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالتولي معناه ترك الطاعة، يعني من إذا تولى من تولى فما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهذا مناسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فاشهد. ماشي أكمل. أحسن الله إليكم. وأما إيقاع العقاب بكم إذا توليتم عنها فعلى الله تعالى وحده. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سبب النزول عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي ليس على المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة إثم فيما شربوا وأكلوا مما حرم الله تعالى قبل نزول تحريمه ومعرفته، وذلك كالخمر التي كانوا يشربونها والقمار الذي كانوا يتعاطونه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أي ينفي عنهم الإثم بشرط أن يجتنبوا ما حرم الله تعالى، ومن ذلك ما حرم عليهم من مطعومات، ويؤمنوا بالله تعالى إيمانا صحيحا يدعوهم إلى اكتساب الأعمال الصالحات. ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على اجتناب ما حرم عليهم وثبتوا واستمروا على الإيمان به سبحانه دون أن يغيروا أو يبدلوا. ثم اتقوا وأحسنوا أي ثم داوموا على اجتناب المحرمات حتى دعاهم ذلك إلى بلوغ الإحسان في فعل الطاعات، والله يحب المحسنين أي والله تعالى يحب المحسنين في عبادته الذين يعبدونه سبحانه كأنهم يرونه المحسنين في نفع عباده. نعم. لا لا لا لا ادخل في اللي بعدها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم. نلاحظ أيضا تكرار يا أيها الذين أمنوا، وجاءت بتفاصيل في العبادات وخصوصا ما يتعلق بالحج وما يتعلق كذلك بدخول مكة والبيت الحرام، وكل ذلك مناسب للزمن وما نزلت فيه السورة المباركة، والله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بصفة الإيمان لأن الإيمان هو المقتضي للعمل بهذا الأمر وبترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. طيب أظن أن غريب الكلمات سيأتي معنا غريب الكلمات في أثناء تفسير الآيات. تفضل اقرأ من أول تفسير الآيات. تفسير الآيات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمرهم الله تعالى أن لا يحرموا الطيبات أخرج منها ما حرمه في حال دون حال وهو حال الصيد، فقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم أي يا أيها المؤمنون ليختبرنكم الله تعالى ويمتحنن إيمانكم ببعض الصيد المحرم الذي تقدرون على أخذه بأيديكم ورماحكم، وذلك حال إحرامكم بحج أو عمرة، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي أقام الله تعالى هذا الابتلاء ليعلم علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب، من يخاف الله تعالى ولم يره، ومن يخاف الله تعالى. نعم، يعني كلمة ليعلم الله، ليعلم يعني هذا العلم علم بالشيء واقعا، والله تبارك وتعالى علمه مقدرا، يعني ليعلم ذلك منكم واقعا، لأن الله لا يحاسب العبد على ما علم أنه سيعمله، وإنما يحاسبه على عمله. فكلمة ليعلم معناها ليعلمه واقعا، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، فربنا يعلم ذلك كله قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الإنسان، وكتب ذلك في الذكر. ولكن هذا المراد منه أن يعلمه الله واقعا، يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه، كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ومرت معنا كثيرا. تفضل. أحسن الله عليكم. ليعلم علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب، من يخاف الله تعالى ولم يره، ومن يخاف الله تعالى في حال غيابه عن الناس فيطيع ربه عز وجل ويجتنب معصيته سرا وجهرا وهو لا يراه ولا يعاينه، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فمن اعتدى نعم الآية. هو يقصد هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب، فيها أكثر من معنى، يخافه بالغيب يعني الله بالنسبة لنا هو من الإيمان بالغيب لأننا لم نرى الله، فهذا معنى. المعنى الثاني بالغيب يعني في السر، وفي السر وإذا كان غائبا عن الناس فيدخل فيها. لذلك ربنا لما ذكر في صفة المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب فيها أكثر من معنى. المعنى الأول أنهم يؤمنون يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الإيمان، ليسوا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لا، المؤمن مؤمن في سائر أحواله، في كل أحواله، تمام. الأمر الثاني يؤمنون بالغيب يعني في السر والعلانية، يعني حتى وإن غابوا عن الناس يخشون ربهم بالغيب. والمعنى الثالث يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالغيب بكل غيب جاء ذكره في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يدخل في الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله، فإننا نؤمن بالله تبارك وتعالى ولم نره، واضح، فهذا اسمه إيمان بالغيب. فيدخل فيه كذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بكذلك بالجنة والنار، كل ذلك يدخل من الإيمان بالغيب. فالمعنى هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ويدخل في هذه الآية المباركة أو يدخل في معناها العام هو أن يكون الإنسان قريبا من معصية يشتهيها ومع ذلك يتركها لله تبارك وتعالى، كما يعني كثير من الناس مبتلى مثلا بالنظر إلى المحرمات يمكن أن يكون خاليا بنفسه، فإذا كان يخشى ربه تبارك وتعالى حق الخشية فإنه سيترك هواه لرضا الله تبارك وتعالى، يعني لأنه يعلم أن هذا الأمر لا يحبه الله ولا يرضاه، وأن الله تبارك وتعالى يعني يغار أن تزني أمته أو أن يزني عبده، فهو يعظم في نفسه أن يشاهد مثل هذا الأمر الذي يغار الله تبارك وتعالى منه، ويعظم في نفسه أن يشاهد هذه الأمور، فهذا يدخل من هذه الآية أنه ابتلاء، يعني أن هذا الأمر قريب منه، يعني أن هذه المعصية قريبة. ليس معنى ذلك أن الإنسان يجعلها قريبة منه ثم يختبر نفسه، لا، بالعكس، لو الإنسان قطع الأسباب هذا هو الخير، لكن أقصد أقول أن من معنى الآية يدخل فيها أن يشتهي الإنسان شيئا محرما وهو قادر عليه ويتركه لله تبارك وتعالى، كما في حديث الرجل الذي قام عن المرأة قال وقمت عنها وهي أحب الناس إلي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته والخوف منه سرا وعلانية. تفضل يا زاهر أكبر. السلام عليكم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن تجاوز حد الله عز وجل بعد حكم تحريم الصيد عليه حال إحرامه فخالف عذاب مؤلم موجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي يا أيها المؤمنون إياكم أن تقتلوا الصيد، أن تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل منطقة الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي وكل من قتل منكم صيدا متعمدا قتله فيجب عليه أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ويتصدق به عوضا عما قتله. لا يعني هو في خلاف، في خلاف، فجزاء مثل ما قتل، هل الثمن ولا الشكل؟ يعني بمعنى المثلية هنا هل هي المقاربة في الخلقة أم الثمن، إن هو يتصدق بثمنه؟ في خلاف بين العلماء. ماشي تفضل. يحكم به ذو عدل منكم، أي يقدر ذلك الجزاء الواجب اثنان عدلان منكم أيها المؤمنون ومن ذوي الاستقامة والمروءة يعرفان الحكم ووجه الشبه. هديا بالغ الكعبة، أي هذا الهدي ينبغي أن يكون واصلا إلى الحرم فيذبح فيه ويوزع لحمه على مساكينه. نعم، في عندنا حاشية للشيخ السعدي قال: كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شاه، يعني لو واحد صاد حمامة يكون فيها شاء، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته. واضح، كما هو القاعدة في المتلفات. أشفضل أكمل. السلام عليكم. أو كفارة طعام مساكين، أي وله عوضا عن ذبح الهدي المماثل أن يكفر عن ذنبه بإطعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أي وله أيضا أن يختار الجزاء صيام ما يعادل إطعام المساكين فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما يذوق وبال أمره، أي أوجبنا الجزاء المذكور على قاتل الصيد المنهي عن قتله ليذوق عقوبة ذنبه الذي ارتكبه بإلزامه بما يتعبه ويشق عليه. عفى الله عما سلف، أي تجاوز الله تعالى عن قتلكم الصيد وأنتم حرم قبل تحريم ذلك عليكم فلا يؤاخذكم به. كلمة ليذوق وبال أمره هو هنا فسرها ليذوق عقوبة ذنبه، نعم، الذي ارتكبه بإلزامه ما يتعبه ويشق عليه. لا مش شرط، يعني كثير من الناس لا يتعبه ذلك ولا يشق عليه، يعني أقصد أقول إن احنا لا يلزم إن احنا نجعل إن هذا الجزاء هو للإتعاب والمشقة، لا، هذا الجزاء هو كفارة لما فعل، وهو ليذوق عقوبة ما فعل، لينال شيئا من هذا العقاب في الدنيا، لكن الإتعاب والمشقة لا أظن إن هذا التعبير يعني أن الله فعل ذلك ليشق على العبد، وإنما ليرتدع عن فعله. تفضل. عفى الله عما سلف. السلام عليكم. عفى الله عما سلف، أي تجاوز الله تعالى عن قتلكم الصيد وأنتم حرم قبل تحريم ذلك عليكم فلا يؤاخذكم به، ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه وبلوغ الحكم الشرعي إليه فإن الله تعالى يأخذه بعقوبة. والله عزيز ذو انتقام، أي والله تعالى منيع في سلطانه غالب على أمره لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام مانع ذو معاقبة لمن عصاه سبحانه. قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى تعالى الصيد البحري، فذكر في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم وذكر هنا حكم صيد البحر فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أباح الله تعالى لكم مطلقا في حال حلكم وحرمكم أيها المؤمنون أكل صيد البحر وهو ما أخذتموه من حيواناته حية، وطعام البحر وهو ميتته التي لفظها أو طفت عليه أو انحسر عنها، متاعا لكم وللسيارة أي منفعة لكم أيها المخاطبون فتنتفعون به أكلا وبيعا، ومنفعة أيضا للمسافرين يتزودون به في سفرهم ويجلبونه بضاعة إلى الأمصار في ترحالهم. أيضا هذه الآية تدل على حكمة الله تبارك وتعالى، قال متاعا لكم وللسيارة، أنه فعل ذلك لننتفع بأكله وبيعه، فهذا أيضا من حكمة الله في التشريع. فالله تبارك وتعالى فيما أحل وحرم وأمر ونهى، كل ذلك بعلم والحكمة تبارك وتعالى. أكمل. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي وحرم الله تعالى عليكم أيها المؤمنون أخذ الحيوان البري في حال إحرامكم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي واتقوه سبحانه بفعل ما أمر وترك ما نهى، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه راجعون، فيجازيكم في آخرتكم ثوابا أو عقابا على ما قدمتم في دنياكم. نقرأ الحوالي شيخ؟ لا لا لا. طيب أنا أكتفي على هذا المقدار يا شباب، أستأذنكم بس عندي لمدة ساعتين وربع مشغول بأمر، وإن شاء الله يعني أرجو إن احنا نعود مرة أخرى الساعة 10:15 لدرس ثاني، لأن احنا عايزين نشد شوية في الكتاب قبل أن تبدأ المدارس والدراسة، عندنا شباب في الجامعات، فنحاول قدر الإمكان يعني نستغل كل فرصة في الدرس. فممكن النهاردة ناخد أكثر من مرة، يعني ناخد من الساعة 10 للساعة مثلا 1 لصلاة الظهر، وممكن ناخد برضو من بعد العصر إلى المغرب. إن شاء الله سأضع لكم المواعيد، لكن مشغول بأمر لأني عندي مع بعض الشباب مخيم في هذه الأيام، فأريد أن أرتب بعض الأمور. يعني معادنا إن شاء الله الساعة 10:15. جزاك الله خيرنا زاهر، وبارك الله فيك حبيبي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.